أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدري يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك ولا بتر. صدق الله العلي.